ثاني ثاني. نعم نعم الو. نعم يا شيخ، الان بلاد البانيا هل تعتبر من بلاد الكفر ام من بلاد المسلمين؟ الله يهديكم. وماذا يفيدكم مثل هذا السؤال؟ والله يا شيخ لاني اريد اسافر، لكن خفت انها تكون من بلاد الكفر. تسافر لماذا؟ لماذا تريد ان تسافر الى هناك؟ اريد اسافر لان قالوا مؤخرا سقطت الشيوعية ويبحثون على بعض يعني الدعاة وكذا. فاذا تريد ان تذهب للدعوة ان شاء الله، لكن ليس لي يعني علم، يعني ليس لي علم يعني مثل الدعاة الاخرين هنا. اذا ابقى حيث انت وتعلم العلم ولا تسافر. طيب يا شيخ. يا شيخ. نعم. ابقى حيث أنت ولا تسافر. الله يبارك فيك. الله يحفظك. نسأل الله أن يطول في عمرك. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله. إيه أبو إيش وراءكم؟ قلتم عندكم بعض المسائل. لحظة بس خليني نسد الهاتف.